ما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، حدث علماؤنا قالوا إن لله عز وجل سرين يسرهما للعبد عن طريق الإلهام في حالتين. أما الحالة الأولى فعند ولادته وعند نزوله من بطن أمه يلهمه الله عز وجل سرا، يقول يا عبدي أنزلتك إلى هذه الدنيا نظيفة بعيدا عن الآثام والذنوب واستودعتك عمرك فهو أمانة لي عندك، فانظر كيف تفعل بها وكيف تلقاها. ويسر إليه السر الثاني عندما تنزع روحه فيقول يا عبدي كنت استودعتك أمانة فماذا فعلت بها؟ هل حفظتها فأنت على العهد حتى أكون أنا على الوفاء، أم ضيعتها حتى أطالبك بها وأعاقبك على ضياعها؟ أيها الإخوة المسلمون، إذا أمرك أمانة وأنتم ترون أن رمضان قد أشرف على الانتهاء أو انتهى، فكم مر بك من رمضان وكم مر بك من أيام وساعات وثواني وهي عمرك الذي ينقضي لحظة فلحظة. المرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، وأنت بفضل الله تعالى إن حسنت نيتك قد تطهرت. وقد ورد عن المصطفى كما حدثتكم في غير هذه المرة أنه قال إن أوله رحمة وإن أوسطه مغفرة وإن آخره عفو من النار. أنت تطهرت فإياك أن تعود إلى القادرات وإلى الذنوب. إياك أيها الأخ الكريم، لأن هذا يؤدي بك إلى خطرين عظيمين. أما الخطر الأول فهي أنه إذا عدت إلى الذنوب فإن الران سيبدأ فيكسو قلبك، وعندئذ يكون المحو من الصعوبة لمكان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والأمر الثاني أنت مهدد بالموت في كل لحظة، فانظر كيف تلقى الله. فإذا كنت على استعداد للقاء الله بقلب تقي نقي فهذا الذي يريده الله عز وجل منه، وهو الذي تكون قد حفظت أمانته، وهو الذي تكون ممن حفظت أمانته. وإن عدت أيها الإخوة إلى القادرات فيكون شأنك كما روى شهر بن حوشب قال كان عيسى مع حواريين مع تلامذته وأتباعه جالسا في فلاك وأمامهما بركة غدير صغير، فجاء طائر كأجمل ما يكون من الطير وأخذ يدرج أمام عيسى وأمام تلامذته، فقام بعضهم لينكره فقال عيسى عليه السلام دعوه فإنما بعث لكم آية، فإنما بعث لكم آية أي عبرة وعلامة. فجاء الطائر فخلع مسلاحه، تنفض شيء من ريشه، فبدأ أقرأ قبيحا. كيف الطائر إذا نزل شيء من ريشه وهو حي يكون منظره قبيحا؟ ثم اتجه إلى البركة فانغمس في وحلها وفي تربتها الحمة السوداء، وتصور كيف أن طائرا قد انسلخ شيء من جلده فهو قبيح، ثم تلطخ بالحمة السوداء فأصبح أسود قبيحا. ثم اتجه إلى مجرى الماء الطائر واستقبل جري الماء واغتسل، ثم انتفض فعاد إليه ريشه ومثلاقه. فقال السيد المسيح عليه الصلاة والسلام: إن هذا بعث لكم آية، فإن مثل المؤمن إذا أذنب كمثل هذا الطائر خلع ريشه الجميل فأصبح كما ترون أولا. فلما عاد المؤمن عن الذنب وتاب إلى الله يعود إليه ريشه كأجمل ما يكون، وكذلك عاد ريش الطائر كأجمل ما يكون ريشه. إن مثل هذا كمثل المؤمن، فإنه إذا انسلخ عن الذنوب كان جميلا بهيا جميل القلب والقالب، وإذا عاد إلى الحنفة وتلطخ نسأل الله عز وجل كان شأنه كشأن هذا الطائر الذي انسلخ عن ريشه وتلطخ بالحنفة والقالبات. أيها الإخوة المسلمون، أنتم على أبواب نهايته، فاحذروا ربكم وإياكم أن تعودوا إلى شيء من أعمال الجاهلية أبدا، واعلموا أنكم مسؤولون وأنكم عند الله تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستقيموا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم بعد ذلك أيها الإخوة مقبلون على عيد، والعيد عند المسلم يأتي بعد عبادة، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، فيستحب لك أن تقوم ليلته، لما ورد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلتي العيد، العيد الفطر وعيد الأضحى، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن 4 ليال يفرغ الله عز وجل فيها المغفرة على عباده إفراغا، وعد من ذلك ليلتي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن يستحق ذلك. وأذكركم بصدقة واجبة مفروضة، هي صدقة الفطر التي تجب على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صاعا من بر أو شعير أو تمر أو قطط أو زبيب أو رز، وهو غالب طعام أهل البلد. والصاع أيها الإخوة 4 أمداد، وهو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعادل 2167 غراما، أي أقل من 2.25 كيلو، وعند الشافعية ما يقارب 2 كيلو، والفارق بينهما بسيط. ولا يجوز عند الحنابلة القيمة، بل يجب إخراج البر أو الرز أو الأقط أو الشعير أو التمر أو الزبيب عند الحنابلة، ويصح عند الحنفية إخراج القيمة، وبه أفتى كثير من بقية علماء الأمة. أما عند الحنابلة فلا يصح إلا عين الرز أو الدقيق أو القمح أو التمر أو الزبيب كما قلت. أما قيمة ذلك فهو 12 درهما فقط، فإن زدت فمن عندك. إذن لا تجاوز أي ثمن الفطرة أكثر من 12 درهما. أما وقتها أيها الإخوة، فعند الحنفية والشافعية تصح من أول رمضان، وعند الحنابلة وقت وجوبها قبل اليوم قبل العيد بيومين أو يوم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها ليلة العيد، وقال: كفوا وجوههم عن السؤال في مثل هذا اليوم. إذا تخرج ومع وقت موسع إلى ما قبل طلوع الفجر قبل صلاة العيد، مع الوقت قبل صلاة العيد هذا آخر وقت لها، فإذا قصرت بها إلى ما بعد صلاة العيد فلم تقع موقع صدقة الفطر، وإنما هي صدقة من الصدقات يحتم تأخيرها، يحسن تأخيرها ويجوز تعجيلها. أيها الإخوة المسلمون، كما قلت على الصغير والكبير والذكر والأنثى وعلى الحر والعبد من المسلمين، ولا تدفع عن عبد لك إذا كان غير مسلم ما تخرج عنه الزكاة، ويقوم رب الأسرة بدفع ذلك عمن يمول وعمن يعين. وإذا كان له ابن كبيرا فلا يكلف بالدفع عنه إذا كان له ذكر، وإنما يدفع عن زوجته وأولاده. أيها الإخوة المسلمون، وتدفع إلى ما إلى في مصارف الزكاة في الغارمين وابن السبيل وفي الرقاب، وتدفع إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص، ويجوز أن تدفع المبلغ وإن كان كبيرا إلى شخص واحد، لقول عمر إذا أعطيت فأغني، إذا أعطيت فأغني، لأن تضيع 10 دراهم هذا ما يستوي، أما إذا أعطيت إنسان فقير فأعطي شيئا تكفيه فيه عن السؤال في مثل ذلك اليوم، يعني لو دفعت عن العائلة كلها إلى فقيرا واحدا جاء. هذا بالنسبة لصدقة الفطر، ويستحب ومن السنة أيها الإخوة أن تخرج إلى العيد وأنت تلبس أحسن ما عندك، وأن تتطيب بأفضل طيب تملكه، بما ورد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلبسوا أحسن ما عندهم، وأن يتطيبوا بأحسن ما يجدون، وأن يضحوا بأجمل ما يجدون كذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس صباح العيد حبرة جميلة من بروج اليمن، كان يخص بها أيام الأعياد. ومن السنة أيها الإخوة أن يخرج الناس إلى المصلى، ولا تجوز الصلاة إلا في المصلى إلا إذا كان هناك مطر، فرخص الفقهاء في الصلاة في المسجد الجامع، كما رخصوا للعجزة الكبار الذين لا يستطيعون السير أو يعني يضرهم حر الشمس أن يوظف لهم إماما فيصلي بهم في المسجد الجامع للضعاف والعجزة. ومن السنة إخراج النساء والأطفال حتى الحيض، لحديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يشهدن الصلاة ودعوة المسلمين، ويعتزل المحيض وتعتزل الحيض المصلى، ما يصلون ويستحقون خارجا ولكنهم يسمعون الدعاء ويؤمنون عليه. أيها الإخوة المسلمون، ومن السنة كذلك أن تذهب إلى صلاة العيد إلى المصلى بغير أن تعود بغير الطريق الذي ذهبت منه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حتى يسلم على أكبر عدد من المسلمين ويقول لهم عندما يقابلهم تقبل الله منا ومنكم، ولا حرج أن يعود بنفس الطريق الذي أتى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة عن طريق بطن بطحان فحضر مصلى العيد وعاد من نفس الطريق، إن شئت سلكت الطريق نفسه وإن شئت عدت بنفس الطريق عدت، والثاني أفضل، أي أن تعود من طريق آخر. أيها الإخوة المسلمون، ومن الأمور المهمة في هذا الشأن وفي العيد أن تصطلحوا قبل العيد إذا كان هناك متشاحنون أو متخاصمون. إياكم أن يمر عليكم العيد وأنتم في مثل هذه الأيام أن تقطعوا أرحامكم وأن تبتعدوا عن أصحابكم وأصدقائكم، فإنكم محاسبون، والله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء إلا لقاطع رحم أو مجاحد. واعلموا أنكم في أيام البر فيها عظيم، فإياكم أن تبخلوا، فإذا كان سبب خلافكم ومشاحناتكم بين أقاربكم الدنيا فجودوا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وقال أنفق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنفق عبدي أنفق عليك أنفق عليك، فحاولوا أن تصلوا أرحامكم وأن تبروا أهلكم، واعلموا كما قلت أنها أيام خير و وسرور فأدخل السرور على أهليكم وأقاربكم وازدروهم وابدأوا بالتحية إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وخير الناس كما ورد عن الصادق المصدوق: رجلا مخموم القلب فذوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، هما مخموم القلب؟ قال: النظيف القلب صدوق اللسان، النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي. اذا صلوا ارحامكم، واياكم ان تغلبكم الدنيا على الاقارب والارحام. فقد ورد ان الله تبارك وتعالى ياتي بالدنيا يوم القيامه على صوره عجوز شوهاء مزرقة أنيابها، ممسوخة خلقها، ممسوخ خلقها، ثم تبرد هكذا للعيان، ثم يقال: يسأل الناس من هذه؟ ويصرف الناس بصوت واحد: نعوذ بالله من هذه، ايش المنظر هذا؟ ويقال لهم: هذه الدنيا التي قطعتم أرحامكم من أجلها، والتي تباغضتم من أجلها، والتي سببتم من أجلها، ثم يلقى بها في جهنم فتفرق وتقول: يا رب أتباعي وأشياعي. فيقول الرب عز وجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. أيها الإخوة المسلمون، عودة إلى الله عز وجل، وعاهدوا بينكم وبين ربكم بقلب متصل بالله في هذه اللحظات وفي هذه الأيام المباركات وفي هذه الساعات التي تتنزل عليكم الملائكة بها والله من حضرة القدس، فلا تمس أحدا إلا أتعبت، ولا يمسها أحد إلا أتعب إلا تعد. عاهد الله تعالى أن تكونوا على خير ما يريد في دينكم وفي دنياكم وفي أهليكم، في بلدكم وغير بلدكم، في أرضكم وغير أرضكم، في بيوتكم وغير بيوتكم، حتى تلقوا الله عز وجل وهو راض عنكم، وحتى تتوبوا لتلقوا ربكم على خير ما يرام. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل يقبل التوبة فتوبوا، وهو الواسع المغفرة فاستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه. فقد ورد أن شابا من بني إسرائيل عهد الله 20 سنة ثم انحرف، نسأل الله العافية، 20 مثلها، ثم نظر في المرآة فوجد في لحيته شيبا، فانتفض قلبه وتذكر ربه، فقال: يا رب، هل إن تبت إليك وعدت أتقبلني؟ فنام فرأى في منامه هاتفا يقول: أحببتنا فأحببنا، وعصيتنا فأمهلنا، فإن تبت إلينا وراجعنا وراجعت قبلنا. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا من عباده الطائعين العاملين الذين يخشون الله والذين يرضون عنه ويرضى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.